نعم سم. أحسن الله. قال كتاب الديات: دية الحر المسلم 1000 مثقال من الذهب أو 12,000 درهم أو 100 من الإبل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: دية الحر المسلم 1000 مثقال، يعني 1000 دينار أو 100,000 دينار أو 100 من الإبل، يعني هذه تقدير الدية، والأصل أنها 100 من الإبل. نعم، دية الأعد. قال كتاب الديات: دية الحر المسلم 1000 مثقال من الذهب أو 12,000 درهم أو 100 من الإبل. هذه دية الحر المسلم 1000 مثقال، يعني 1000 دينار أو 12,000 درهم من الفضة أو 100 من الإبل، هذه هي تقديرها، وقدرت في بعض الأثر أو 1000 شاة، لكن الأصل هو تقديرها بالإبل 100 من الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأنصاري الذي قتل في خيبر 100 من الإبل وداه من عند نفسه عليه الصلاة والسلام، فالأصل هو الإبل 100 من الإبل ثم تقدر. ولهذا الآن الأصل 100 من الإبل تقدر بالدراهم، الآن قدر بكذا، ثم إذا تغيرت القيمة تقدر الآن تقدر كذا من الآلاف، الآن في مقدرة الآن في المحاكم بالدراهم تقدر 100، ثم بعد مدة إذا تغيرت قيمة الإبل يزاد فيها أو ينقص فيها، فهي 1000 مثقال يعني من الذهب و12,000 من الفضة أو 100 من الإبل. نعم، أحسن الله عليك. قال: فإن كانت دية عمد فهي 30 حقة حقة، فهي 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة وهن الحوامل. نعم، هذا الدية كما سبق القتل 3 أنواع: عمد وشبه عمد وخطأ. فدية العمد على هذا التفصيل 30 حقة من الإبل، والدية 100 من الإبل، لكن فيها تفاوت 30 حقة، والحقة هي التي كمل لها 3 سنين من الإبل 30، و40 جذعة وهي التي لها 4 سنين، سمت جذعة لأن سمت الحقة حقة لأن استحقت الركوب، والجذعة لأن جذعة أسنانها، و40 خلفة في بطونها أولادها، هذه 100. هذه الدية 40 حقة 30 حقة و40 جذعة هذه 6. إيش 30 حقة و30 جذعة؟ نعم، و40 خلفة 30 حقة وإيش؟ و30 جذعة. نعم، 30 حقة و30 جذعة هذه 60، و40 خلفة هذه 100. 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة في بطون أولاده هذه 100 من الإبل. نعم، عفا الله عنك. وتكون حالة مال القاتل. وتكون إيش؟ قال: وتكون حالة مال القاتل، حالة في مال القاتل، وتكون حالة، تكون حالة في مال القاتل يعني غير مؤجلة في مال القاتل، هذا قتل العمد، قتل العمد تكون في مال القاتل، وسيأتي أن الخطأ تكون على العاقلة، لكن العمد لا تحملها العاقلة، تكون حالة في مال القاتل غير مؤجلة، سلموها فورا. نعم، هذا إذا عفوا عن القصاص، إذا عفى أولياء القتيل عن القصاص تكون حالة في مال، يسلمها فورا، وإذا اختار القصاص اختصوا منه. نعم، إذا صلحوا مع الأكثر لا بأس، صلحوا معه. نعم، أحسن عليك. قال: وإن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها، وهي على العاقلة في 3 سنين في كل رأس كل سنة. إن كان شبه عمد فكذلك في أسنانها، إن كان قتل شبه عمد تكون 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة، لكنها تكون على العاقلة، تقسم عليه على 3 سنين من حين وجوبها، كل سنة يحل نجم. وقال: سيأتي العصبة، العمد يكون على القاتل، وشبه العمد يكون، والخطأ يكون على العاقلة وهم العصبة. نعم، عفا الله عنك. وهي على العاقلة في 3 سنين في كل في رأس كل سنة ثلثها. نعم، تنجم على 3 سنين على العاقلة وهم العصبة، سيأتي بيانهم، الآباء والأجداد والأبناء وأبناءهم والإخوة وأبناءهم والأعمام وأبناءهم، أما الإخوة من الأم وذوي الأرحام فليس من العصبة، والأخوال والإخوة من الأم ليس من العصبة، تقسم عليه على حسب قسمها الحاكم وزع عليهم على حسب يسره وعسره، والفقير لا يكون عليه شيء، تكون على ثلاث سنين حال منجمة، تكون منجمة على ثلاث سنين كل سنة يحل نجم. نعم فلانك. وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك، مثل شبه العمد تكون العاقلة إلا أنها تخفف. نعم مئة لكنها تكون مخفف، تكون أخماس. نعم أحسن لك. وإن كانت دية خطأ فهي على العاقلة كذلك إلا أنها 20 بنت مخاض و20 ابن مخاض و20 بنت لبون و20 حقة و20 جذعة. نعم يعني هي 100 من الإبل لكن دية الخطأ تكون أخف، دية العمد 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة بطون أولاده، وكذلك شبه العمد. أما الخطأ تكون أخف، 20 تكون أخماس، 20 بنت مخاض وهي التي تم لها سنة، و20 ابن مخاض وهي من الذكور الذي لها تم سنة، و20 بنت لبون وهي التي لها سنتان، و20 جذعة هكذا، و20 حقة وهي التي تم لها 3 سنين، و20 جذعة وهي التي لها 4 سنين 5. نعم خفف يعني هناك في شبه العمد ثقيلة 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة أكبر يكون ثمنها أعلى، هنا بنت بخاض لها سنة والحقة هناك لها 3 سنين. نعم نعم لا مؤجلة مؤجلة مؤجلة مثل شبه العمد. نعم قال عفى الله عنك ودية ما تكون حالها إلا على العامد، العامد قتل العمد هو الذي تكون حالها. نعم عفى الله عنك. قال عفى الله عنك ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل. نعم دية المرأة المسلمة نصف على نصف دية الرجل. نعم عفى الله عنك. وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية. نعم كذلك المرأة ديتها نصف دية الرجل، فإذا كان دية الرجل 100 من الإبل تكون دية المرأة 50 من الإبل، بدل ما يكون 20 بنت مخاض تكون 10 بنت مخاض و10 بنت لبون و10 ابن لبون و10 حقة و10 جذعة 50. وكذلك الجراح، الجراح تكون على النصف إلا تكون تتساوى إلى الثلث، فإذا وصلت الثلث ثلث الدية صارت على النصف كما سيأتي. فمثلا قطع الأصبع في 10 من الإبل هذه 10 الدية للرجل والمرأة لأن ما وصلت إلى الثلث، قطع أصبعين 20 للرجل والمرأة في 20 من الإبل، قطع 3 أصابع كم في 30 للرجل والمرأة، قطع 4 أصابع وصلت الثلث، 4 أصابع للرجل فيها 40 والمرأة فيها 20. فإذا قطع شخص من المرأة 3 أصابع عليه 30، وإذا قطع 40 عليه 20. كيف؟ مثل لو قطع أصبعين، لماذا يكون عليه 3 أصابع 30 و4 يكون 20؟ لأن 3 أصابع ما وصلت إلى الثلث، تساوى الرجل والمرأة. فإذا وفي 40 هذا الثلث الدية، ثلث الدية تكون على النصف. فإذا قال قائل أنا إذا قطعت 3 أصابع على 30 وإذا قطعت 4 يكون 20، إذا أقطع الرابع، إذا قطع الأصبع الثالث أقطع الرابع حتى تخف، بدل ما يكون عليه 30 يكون عليه 20. نقول له إذا قطعت الرابع تقطع أصابعك، صرت متعمد. في الأول خطأ، خطأ عليك 30 لكن تعمدت صار القصاص يقطع أصبعك العمد، لكن هذا إذا قطع خطأ، أما إذا قطع عمد يقتص منه. نعم نعم نعم لا لا في حديث ضعيف، الحديث ثابتة، أقول الحديث ثابتة في القسامة وفي غيرها وفي كتاب الذي كتبه النبي أبي بكر بن حزم. نعم فلانك. فإذا زادت صارت على النصف. نعم إذا زادت وصلت إلى الثلث صارت على النصف، وأما قبل أن تصل إلى الثلث تساوى الجراحات أصبع أصبعين 3 الرجل المرأة سواء حتى تصل إلى الثلث، فإذا وصلت الثلث صارت على النصف من الرجل. نعم فلانك. ودية الكتابي نصف دية المسلم. نعم دية الكتابي هو اليهودي والنصراني، إذا كان يعيش بين المسلمين مثلا له ذمة يدفع الجزية، ثم قتل خطأ تكون ديته على نصف من دية المسلم، ديت اليهودي والنصراني نصف دية المسلم. المراد الكتاب، الكتاب المعاهد الذي له عهد وذمة. نعم. ونساؤهم على النصف من ذلك. ونساؤهم على النصف. إذا كان الكتابي، الكتاب اليهودي والنصراني ديته نصف دية المسلم، ودية المرأة الكتابية على النصف من دية الكتابي فتكون ربع الدية، تكون المرأة لها ربع والرجل له نصف. الرجل من أهل الكتاب نصف دية المسلم، والمرأة ربع الدية لأن على النصف من الرجل. نعم. فرانك. ودية الكتابي نصف دية المسلم. نعم، دية الكتابي هو اليهودي والنصراني إذا كان يعيش بين المسلمين مثلا له ذمة يدفع الجزية ثم قطع ثم قتل خطأ تكون ديته على النصف من دية المسلم. دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم. المراد الكتاب، الكتاب المعاهد الذي له عهد وذمة. نعم. فلانك. ونساؤهم على النصف من ذلك. ونساؤهم على النصف. إذا كان الكتابي، الكتابي اليهودي والنصراني ديته نصف دية المسلم، ودية المرأة الكتابية على النصف من دية الكتابي فتكون ربع الدية، تكون المرأة لها ربع والرجل له نصف. الرجل من أهل الكتاب نصف دية المسلم، والمرأة ربع الدية لأن على النصف من الرجل. نعم. ودية المجوسي 800 درهم. نعم، دية المجوسي 800 درهم، وقيل أنها كالكتابي. إيش قال على قال فلانك على دية المجوسي؟ نعم، هي المجوسي. قال وهو قول أكثر أهل العلم، وهو قول عمر وعثمان وابن مسعود، وقال عمر بن عبد العزيز ديته كدية الكتابي نصف دية مسلم. هذا القول يعني قوله صلى الله عليه وسلم. قيل دية المجوسي 800 درهم، وقيل مثل الكتابي. قال ودي ونساؤهم على النصف. ونساؤهم على النصف، سأل المجوسي على النصف 800 درهم يعني 400 درهم، وعلى القول الثاني يكون مثل الكتابي. نعم. عفا الله. ودية العبد والأمة قيمتها بالغة ما بلغت. نعم، دية العبد والأمة قيمتها، إذا قلت العبد لشخص يقول عليك القيمة، كم يساوي في السوق؟ يساوي 10,000 عليك 10,000، يساوي 20 عليك 20 قيمته. إذا قتل عبد أو قتل أمة كذلك، لأنه مال يقوم لسيده العبد والأمة. نعم، بالغة ما بلغت، سواء قليل ولا كثير، نسأل أهل الخبرة كم يساوي يدفع القيمة. نعم. عفا الله عنك. ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد. نعم، ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد. فإذا كان هناك عبد مبعر نصفه حر ونصفه عبد ثم قتل، فيقول القاتل عليك نصف دية الحر ونصف قيمة العبد، ادفع نصف دية الحر. دية الحر 50 من الإبل، ادفع 50 من الإبل لأن الدية كاملة، والنصف الثاني يقوم كم يساوي العبد؟ قال يساوي 10,000 أعطنا 5,000، 100,000 أعطنا 50,000، 50,000 أعطنا 50,000 للنصف، وعليك أيضا 50 من الإبل لنصف الحر، نصف الحر عليك 50 من الإبل، ونصف الرقيق عليك القيمة، قيمة نصف العبد. نعم، بالحساب. وإذا كان ربعه حر وثلاث أرباعه رقيق كذلك بالحساب، يعطى ربع الدية وثلاث أرباع القيمة. نعم. عفا الله عنك. ودية الجنين إذا سقط ميتا غرة عبد أو أمة. غرة عبد أو أمة. غرة عبد أو أمة قيمتها 5 من الإبل موروثة عنه. نعم، دية الجنين إذا سقط ميتا غرة، وغرة فسر بعبد أو أمة، قيمتها 5 من الإبل، نصف إيش؟ قال فرانك قيمتها، قيمتها 5 من الإبل موروثة عنه. نعم، تورث عنه هذا الجنين إذا ضرب وهو في بطن أمه ثم سقط ميتا فيه غرة عليها القاتل عبد أو أمة قيمته 5 من الإبل، تورث عنه، يرث عنه ورثته، ورث الجنين. إذا كان له أب وأم تكون الأم لها الثلث والأب له الباقي، وإذا كان له أم وإخوة يكون الأم لها السدس والإخوة لهم الباقي. نعم. نعم. نعم. أي عمر إذا ضرب الجنين سقط ميتا، أما إذا سقط حيا يأتي حكمه. نعم. أحسن الله عليك. ولو شربت الحامل دواء فأسقطت به جنينها فعليها غرة لا ترث منها شيئا. نعم إذا شربت الحامل دواء فأصابها الجنين تعتبر قاتلة، عليها قيمة الجنين هذا غر، تدفع الغرة لورثة الجنين ولا ترثي لأنها قاتلة، إما ترث إذا كان له يكون لإخوته، إذا كان له أب للأب، أما هي لا ترث يعني القاتل لا يرث. إذا شربت دواء وسقط الحمل بشربها فإنها تعتبر قاتلة وعليها غرة عبد أو أمة يرثها تورث عنه، يرثها أبوه كالأب أو إخوه كالله إخوة ولا ثلاثية. نعم عفو الله عنك. وإن كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمه. نعم إذا كان كتابيا ففيه عشر دية أمه. كيف يكون كتابي؟ تكون أمه كتابية يكون. نعم وإن كان إيش؟ قال عفو الله عنك. وإن كان الجنين كتابيا ففيه عشر دية أمه. نعم لأنه تابع لأمه. نعم عفو الله عنك. وإن كان عبدا ففيه عشر قيمة أمه. نعم إن كان عبدا يعني وهي أمة ففيه عشر قيمة، وإن كان كتابا فيه عشر الدية. نعم قال عفو الله عنك. وإن سقط الجنين حيا ثم مات من الضربة ففيه دية كاملة إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله. نعم إذا سقط الجنين حيا حياته مستقرة ومثله يعيش ثم مات ففيه الدية كاملة لأنه في هذه الحالة آدم ليس جنينا. نعم إذا كان في وقت يعيش لمثله، أما إذا كان سقط ولكن يتحرك حركة مثل حركة المذبوح ما يعيش يتلوم حتى مات فلا، لكن إذا كان حياة مستقرة يعيش مثله. نعم فرانك. قال باب العاقلة وما تحمله. وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي إلا الصبي والمجنون والفقير ومن يخالف دينه دين القاتل. نعم العصبة هم العاقلة هم عصبة هم العصبة قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي، والعصب مثل الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب، أما الأخ لأم فليس من العصبة والخال ليس من العصبة والعمة والنساء كذلك ليس عليهن شيء، وكذلك الموالي الموالي الذي عصبة من الموالي إذا كان مثلا له عتيق أعتقه فالمعتق يكون من العصبة وأبناء المعتق من العصبة وإخوان المعتق من العصبة، قريبهم بعيدهم سواء إلا الصبي والمجنون، الصبي ليس من العصبة والمجنون الصبي والمرأة كذلك والفقير ليس عليه شيء. أعد باب العاقلة. قال عفو الله عنك. باب العاقلة وما تحمله. نعم. وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي. نعم هذه عصبة القاتل قريبهم وبعيدهم من النسب والموالي، من النسب مثل إخوانه وابن أخوه، من الموالي مثل من أعتقه مولاه سيده الذي أعتقه وأبناؤه وإخوانه وأعمامه عصبة من الموالي. نعم قال عفو الله عنك. إلا الصبي والمجنون والفقير. نعم الصبي لا يحمل شيء والمجنون لا يحمل شيء والمرأة كذلك والفقير لأنه وجد مواساة الفقير ليس عنده شيء فلا يحمل شيء. نعم عفو الله عنك. ومن يخالف دينه دين القاتل. كذلك إذا كان من عصبته هو مسلم ومن عصبته من هو يهودي أو نصراني أو وثني فلا، لأنه ليس لأنه ليس من الله ممن يواليه فلا يتحمل شيء. نعم عفو الله عنك. ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام. نعم الإمام هو ليجتهد يستعرض العصبة ويحملهم وينظر الغني والفقير على حسب غناه وفقره، يقول أنت الأب أنت غني عندك عقارات وعندك كذا نحملك كذا نعم حملك مثلا كل سنة مثلا إذا كان وجب على سنين كل سنة 10,000، يأتي الثاني قال هذا موظف وليس له كذا أنا ما أحمله إلا 1,000 ريال، وهكذا يوزعها يجتهد الإمام على حسب غناهم وعسرهم ويسرهم، والفقير لا يحمل شيء والمرأة لا تحمل والصبي والمجنون كذلك. نعم قال عفو الله عنك. فيفرض عليه قدرا يسهل ولا يشق. نعم يسهل دفعه ولا يشق عليه على حسب حاله. نعم وما فضل فعل القاتل. يعني إن بقي شيء يكون على القاتل، لأن العاقلة إنها تحملت عنه تخفيفا عليه، فما بقي يرجع إلى الأصل. نعم. أفلانك. وكذلك الدية في حق من لا عاقلة له. نعم، الدية في حق من لا عاقلة له تكون على القاتل، لأنه هو الأصل. اللي ما له عاقلة، ما وجدنا عاقلة، ليس له أب ولا جد ولا أبناء ولا إخوان، ما وجدنا عاقلة، تكون عليه. وقيل تكون في بيت المال، إشكال على قوله وكذا من لا عاقلة له. قال خلاف ذكر الخلاف. نعم ذكر. وقد ذكر الخرقي في من لا عاقلة له روايتين. نعم. إحداهما يؤدى عنه من بيت المال. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودى الأنصارية المقتولة في خيبر من إبل الصدقة. ولأن بيت المال للمسلمين وهم يرثون كما ترثه عصباته. نعم. وحصل في روايتان، قيل أن بيت المال وقيل إنها على القاتل. نعم. عفلاك. ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. نعم، لا تحمل العاقلة عمدا، قتل العمد لا تحمل العاقلة، لأن العاقلة إنما تحمل القاتل تخفيفا عليه، والعامد لا يخفف عنه، ما يسحق التخفيف. ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا، كذلك العبد لأنه مال سيده فلا تحمله العاقلة. ولا صلحا، إذا صالح يعني القاتل صالح الورثة أولياء القتيل عمد، قال بصالحكم على ثلاث ديات معفو عنك، قالوا ما خالف معفو عنك، ما تحملها عاقلة. ولا وإيش؟ ولا لا تحمل عاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. ولا اعتراف، كذلك إذا اعترف بشيء، اعترف بأنه قتل ولزمته الدية، فالعاقلة ليس ملزمة باعترافه، ما تحمله، ما اعترفه يتحمله. نعم. أفلانك. ولا ما دون الثلث. كذلك ولا ما دون الثلث ما تحمله العاقلة، لأنه العاقلة إنما تحمل تخفيفا عليه، وما دون الثلث خفيف يكون عليه. نعم. عفلانك. ويتعاقل أهل الذمة. نعم، أهل الذمة اليهود يتعاقلون فيما بينهم، فإذا قتل يهودي يهودي ويعيش بين المسلمين فعليه الدية، والدية تكون على عاقلته، يتعاقل أهل الذمة، اليهود يتعاقلون والنصارى يتعاقلون فيما بينهم. نعم. عفلانك. ولا عاقلة لمرتد. نعم، أما المرتد فليس له عاقلة، المرتد يستحق القتل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بدل دينه فاقتلوه، فلا عاقلة للمرتد. نعم. عفلانك. ولا لمن أسلم بعد جنايته أو انجر ولاؤه بعدها. نعم، ولا لمن أسلم بعد جنايته، كان يكون رمى شخصا بسهم وهو كافر ثم أسلم ثم تبين أن السهم قتله بعد إسلامه، فهذا لا تحمله، لأنه لا تحمله لا عاقلته بعد، لأن الجراح إنما حصل بعد إسلامه، والرمي إنما إيش كان قبل أن يسلم. أعد العبارة. قال عفلانك. ولا لمن أسلم بعد جنايته. نعم. أو انجر ولاؤه بعدها. ولا لمن أسلم بعد جنايته، يعني جنى رمى وهو كافر ثم أسلم ثم مات المجني عليه، هنا لا تحمل العاقلة، يقول لا أحمل عليك، لأن الجناية وقعت قبل أن تسلم فلا نحملها عنك، اشكال عليه الشارع. قال عفلانك. فلو قتل وهو كافر ثم أسلم لم تعقل عنه عصبته الكفار، لأنه مسلم والكفار لا يرثونه فلا يعقلون عنه، ولا يعقل عنه المسلمون لأنه جنى وهو كافر. يعني لا تحمل عصبة الكفار، لأن الجناية حصلت بعد الإسلام، ورمى وهو كافر والجناية تحققت بعد أن أسلم، فلا تحمل عصبة الكفار. ولا تحمل عصبة المسلمون، لأن الرمي كان في حال كفره، فعاقلة الكفار ما نحمل عنك، لأن الجناية إنما تحققت بعد أن أسلمت، والمسلمون يقول لا نحمل عنك، لأن الرمي كان في وقت كفرك، فلا تحمل لا عاقلة الكفار ولا عاقلة المسلمون. وكذلك لمن انجر ولاءه، ومثل لهذا بعبد تزوج معتقة ثم جاءت بولد، فهذا الولد ولاؤه لموالي أمه، لأن لأن الأولاد تبع لأمه في الحرية والرق. فإذا قتل هذا الولد اللي ولأه لأمه يكون على موالي الأم. فإذا أسلم أبوه قتل ثم أسلم أبوه انجر ولاؤه إلى موالي أبيه. فهذا إذا لمن انجر ولاؤه لا تحمل العصبة. قال ولا إيش ولا لمن انجر. قال عفرانك أو انجر ولاؤه بعدها. نعم بعد القتل. فلما قتل أسلم الأب فانجر ولاؤه إلى موالي أبيه فلا تحمل العقل في هذه الحالة. نعم عفرانك. قال فصل وجناية العبد في رقبته إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها أو قيمته. نعم الجناية العبد في رقبته تتعلق برقبته. فإذا قتل العبد يؤخذ يسلم العبد إلا قال السيد أنا أتحمل أنا أفتيه بالأقل من الأرش من قيمته أو من الجناية. إيش إلا أن يفديه إيش إلا أن يفديه. قال عفوا عنك إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من أرشها وقيمته. نعم فإذا قال السيد أنا أفتيه بأقل الأمرين. فإذا كان قيمة العبد مثلا 1000 والجناية 2000 كانت أعطيكم العبد. أو كان بالعكس قيمة العبد 2000 والجناية 1000 كان أسلمكم 1000 أنا أسلمكم الجناية ويبقى العبد. أما إذا لم يفعل هذا ولا هذا تتعلق في رقبته يأخذون الجاني ويباع الجاني ويأخذون القيمة ويردون الباقي على السيد. إلا قال أنا أتحمل الجناية أتحمل أقل الأمرين. نعم عفلانك. ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني. نعم ودية الجناية عليه ما نقص من قيمته في مال الجاني. يعني العبد إذا جنى على شخص فإن تقدر هذه الجناية هذه الجناية تقدر ثم تؤخذ تكون في رقبة الجاني. فإن كانت أكثر من قيمة سلم إليه وإن كانت أقل فإن السيد يخير بين أن يدفعها أو يسلم العبد إليه. ايش قال عليه السارف؟ قال فرانك ذكر لأن ضمانه ضمان الأموال فيجب فيه ما نقص كالبهائم. نعم ولأن ما ضمن بالقيمة بالغا ما بلغ ضمن بعضه بما نقص كسائر الأموال. وعنه إن كانت الجناية عليه في شيء مثله مؤقت في الحر كاليد والعين فهو في العبد مقدر من قيمته لأن ديته قيمته. قيمته نعم قيمته ففي يده نصف قيمته. طيب نعم هذا. قال عفوا عنك وجناية البهائم هدر إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها. نعم جناية البهيمة هدر لقول النبي صلى الله عليه وسلم العجماء جرحها جبار. هدر يعني لا قيمة فيه إلا إذا كان مع أحد كان سائقا أو قائدا أو راكبا فإنه يضمن ما جنته بفمها العظم أو ما جنته برجلها دون ما جنته بذنبها أو رجلها. إذا كان سائق فإذا كان سائق يضمن ما جنته بفمها ولا يضمن ما جنته برجلها أو ذنبها لأنه بعيد عنه. أما إذا لم يكن مع أحد وأصابت أحد فالجناية هدر يقول العجماء جرحها جبار. إيش وجناية البهيمة إيش فرانك. وجناية البهائم هدر هدر يعني لا لا لا قيمة فيه ولا ضمان فيه. نعم فرانك. إلا أن تكون في يد إنسان كالراكب والقائد والسائق فعليه ضمان ما جنت بيدها أو فمها دون ما جنت برجلها أو ذنبها. نعم الراكب والقائد والسائق يسوقها أو يقودها وهو أمامها أو يركب ومسؤول عما تصيب من الفم. أما اللي خلف ما يراه أصابت برجلها رمحت إنسان برجلها أو بذنبها لا يضمن لكن بفمها لأنه قائد وسائق يراها يتصرف فيها يضمن الجناية بالفم ولا يضمن الجناية بالذنب والرجل. أما إذا كانت تمشي وحدها وليس مع أحد فلا تضمن نقول من العجبة وجرحها جبار. نعم فلانك. وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق أو وإن تعدى بربطها في ملك غيره أو طريق ضمن جنايتها كلها. نعم إذا تعدى بأن ربطها في ملك الغير ثم أفسدت وأكلت من الزرع يضمن. أو ربطها في الطريق وصارت ترمح من يمر بها يضمن لأنه متعدي كونه ربطها في الطريق أو في مال الغير. نعم أفضل عنك. وما أتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه إلا أن تكون في يده. نعم، ما أضمنت أتلفت من الزرع نهارا فلا يضمن، لأن أهل النهار عليهم أن يحفظوا حوائطهم بالنهار إلا أن يكونت معها فيضمن، وما أفسدته ليلا فإنه يضمنه، لأن عليها أن يحفظها ليلا. أهل الحوائط عليهم أن يحفظونها نهارا، وأهل المواشي عليهم أن يحفظونها ليلا. فإذا أتلفت نهارا فأتلفت ليلا فعليه ضمانها، لأن عليها أن يحفظها. أما إذا أتلفت نهارا فلا يضمن، لأن أهل الحوائط هم الذين قصروا، عليهم أن يحفظوا حوائطهم بالنهار. فما أتلفت نهارا فلا يضمن، لأن أهل الحوائط فرطوا، وما أتلفت ليلا فإنه يضمن، لأنه هو الذي فرطها، عليه أن يحفظها ليلا. نعم. قال عفوا عنك، وما أتلفت من الزرع نهارا لم يضمنه إلا أن تكون في يده. نعم. وما أتلفت ليلا فعليه ضمانه. لأن عليه أهل النهار، قضى النبي على أهل الحوائط عليهم أن يحفظوا بالنهار، وعلى أهل المواشي أن يحفظوا مواشيهم بالليل. نعم. عفوا عنك. باب ديات الجراح. بركة. سم. سمل. يعني هذا شيء آخر. هذا ظاهر يضمن في هذه الحالة، بس إنه يتركها في النهار، يتركها في النهار حتى تسيح. نعم. سم. خل. ها. نعم. إذا قتل والد ولده فهل يقاد الأب بابنه للحق العام دون الحق الخاص؟ لا، لا يقاد، بمعنى أنه لا يقتل لأنه غير مكافئ له، لكن يعزل تعزير، يعزل من قبلات الأمور. أما القاتل لا يقتص منه لأنه ليس مكافئا له، فلا يقتل، لكن التعزير نعم باقي في حقه. سم. نعم، تعزير نعم قد يصل. نعم.